السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، لما بين أنه الخالق القادر على الكمال ذكر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار، واللام في لقد للتأكيد المنبه على القسم، والفاء دالة على أن الثاني بعد الأول. فقال ترتيبا: يا قوم نداء مضاف، ويجوز يا قومي على الأصل، ونوح أول الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهم السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات. قال النحاس: وانصرف، لأنه على ثلاثة أحرف، وقد يجوز أن يشتق من ناح يا نوح، وقد تقدم في آل عمران هذا المعنى وغيره فأغنى عن إعادته. قال ابن العربي: ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين ومن قال إن إبليس كان قبله من المؤرخين فقد وهم. والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم آدم وإدريس، فقال له آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وقال له إدريس: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلو كان إدريس أبا لنوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلما قال له الأخ الصالح دل ذلك على أنه يجتمع معه في نوح صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عياض: وجاء جواب الآباء ها هنا كنوح وإبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، وقال عن إدريس بالأخ الصالح، كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب باتفاق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال المازري: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهم السلام، فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضا لم يصح قول المسلمين أنه قبل نوح لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحا أول رسول بعث، وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا. وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي عياض: قد يجمع بين هذا بأن يقال اختص بعد بعث نوح لأهل الأرض كما قال في الحديث كافة كنبينا عليه السلام، يعني له خصوصية كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدل بعضهم على هذا بقول تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. وقد قيل إن إلياس هو إدريس، وقد قرئ سلام على إدراسين من هذا الاعتراض. طيب، سلام على إدراسين. قال القاضي عياد: وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض، فحديث أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قال ابن عطية: ويجمع ذلك بين ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان. فالمراد أنه أول نبي بعث على هذه الصفة، والله أعلم. وروي عن ابن عباس أن نوح عليه السلام بعث وهو ابن 40 سنة. قال الكلبي: بعد آدم 800 سنة. وقال ابن عباس: وباقي في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما أخبر التنزيل. ثم عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا. وقال وهب: بعث نوح وهو ابن 50 سنة. وقال عون بن شداد: بعث نوح وهو ابن 350 سنة. وفي كثير من كتب الحديث الترمذي وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. وذكر النقاش عن سليمان بن أرقم عن الزهري أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح، والسند والهند والزند والحبشة والزط والنوبة، وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح، والترك والبربر ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح، والخلق كلهم ذرية نوح. قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، برفع غيره. قال: برفع غيره، قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة، أي ما لكم إله غيره، نعت على الموضع. وقيل غير بمعنى إلا، أي ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقال الكسائي: بالرفع على الموضع، ويجوز النصب على الاستثناء، وليس بكثير، غير أن الكسائي والفراء أجاز نصب غير في غير موضع يحسن فيه إلا تم الكلام أو لم يتم، فأجاز ما جاءني غيرك، قال الفراء، أو ما جاءني غيرك، قال الفراء هي لغة بني أسد بعض بني عفوا هي لغة بعض بني أسد وقضاعة. وأنشد: لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت حمامة في سحوق ذات أوقال. الأوقال استمر، عملها أوقال كلمتين. قال الكسائي: ولا يجوز جاءني غيرك إلا في الإيجاب، لأن إلا لا تقع ها هنا. طيب، يبقى غيرك، لأن إلا لا تقع ها هنا. قال النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب غير إذا لم يتم الكلام، وذلك عندهم من أقبح اللحن. قوله تعالى: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الملأ أشراف القوم ورؤساؤهم، وقد تقدم بيانه في البقرة. والضلال والضلالة العدول عن طريق الحق والذهاب عنه، أي إنا لنراك في دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحق. أبلغكم بالتشديد من التبليغ وبالتخفيف من الإبلاغ، أبلغكم. وقيل هما بمعنى واحد لغتان، مثل كرمه وأكرمه. نعم. وأنصح لكم، النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. وقال: نصحته ونصحت له نصيحة ونصاحة ونصحا، وهو باللام أفصح. قال الله تعالى: وأنصح لكم، والاسم النصيحة، والنصيح الناصح، وقوم النصحاء، ورجل ناصح الجيب أي تقي القلب، ناقي بنون أي نقي القلب. قال الأصمعي: الناصح الخالص من العسل وغيره، مثل الناصع. وكل شيء خلص فقد نصح، وكل شيء خلص فقد نصح. وانتصح فلان أقبل على النصيحة، يقال: انتصح، انتصحني، إنني لك ناصح. والناصح الخياط، والنصاح السلك يخاط به، والنصاحات أيضا الجلود. قال الأعشى: فترى الشرب نشاوى كلهم، مثل ما مدت نصاحات الرُبح. الرُبح لغة في الرُباع وهو الفصيل، والرُبح أيضا طائر، سيأتي لهذا ما زيادة معنى في براءة إن شاء الله تعالى. نعم والمنصحة الإبرة. هنا أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قوله تعالى: أو عجبتم، فتحت الواو لأنها واو عطف، دخلت عليها ألف الاستفهام للتقرير، وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها. أن جاءكم ذكر أي وعظ من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل، وقيل على بمعنى مع أي مع رجل، وقيل المعنى أن جاءكم ذكر من ربكم منزل على رجل منكم أي تعرفون نسبه، أي على رجل من جنسكم ولو كان ملكا، فربما كان في اختلاف الجنس، طيب عفوا، ولو كان ملكا فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع. والفلك يكون واحدا ويكون جمعا، وقد تقدم في البقرة. وعمين أي عن الحق، قاله قتادة، وقيل عن معرفة الله تعالى وقدرته، وقال رجل عمن بكذا أي جاهل. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. عفوا، وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ما ينفعش. عم شايفتك معه. نعم لكن هو بيجتهد منه. كتب بشر. ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل من الملائكة رسلا للبشر لأنهم مختلفون في جنسهم فلن يحصل هناك توافق وتوافق. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ملكا. يعني لو جعل الله رسولا من الملائكة لصورهم صورة ملك رجل خليفة. فسألت نوع من الجنس يشمل جنس الملائكة الاختلاف وهنا يقول هذا اجتهاد منه هو ده الحقيقة ده في الطبع بتاعه عن طبع الملائكة وطبع الإنسان مش إن هو أعظم من ذلك أيضا في اختبار كل دولة. نعم. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال ابن عباس: أي ابن أبيهم، وقيل أخاهم في القبيلة، وقيل أي بشرا من بني أبيهم آدم. وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هودا أي صاحبهم. وعاد من ولد سام بن نوح، قال ابن إسحاق: وعاد هو ابن عوص بن إيرام بن شالخ، شيخ الخاصة ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. وهود هو هود بن عبد الله ابن رباح ابن الجلوذ الجلود ابن عاد ابن عوص ابن إرام ابن سام ابن نوح ابن عوص ابن إرم ابن شاء مش ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح في كده وسطتي في أبي وين عليكم السلام ولا ده بعثه الله إلى عاد النبي. يبقى عاد تمام. يبقى كده هنا في بين إرم وبين سام اثنين. نعم، بعثه الله إلى عاد النبي وكان من أوساطهم نسبا وأفضلهم حسبا. وعاد من لم يصرفه جعله اسما للقبيلة، ومن صرفه جعله اسما للحي. قال أبو حاتم: وفي حرف أبي وابن مسعود عاد الأولى، عاد الأولى بغير ألف. وهود أعجمي وانصرف لخفته لأنه على ثلاثة أحرف. وقد يجوز أن يكون عربيا مشتقا من هذا هود، والنصب على البدل. وكان بين هود ونوح في عليهما السلام فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما روي 13 قبيلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، ثمانية. وكانت عاد فيما روي 13 قبيلة ينزلون الرمال رمل عالج، وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة. وكانت بلادهم أخصب البلاد فساخط الله عليهم فجعلها مفاوز. وكانت فيما روي بنواحي حضر موت إلى اليمن، وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا. إنا لنراك في سفاهة، أي في حمق وخفة عقل. قال: مشينا كما اهتزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل هي من رؤية البصر، وقيل يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن. قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء جمع خليفة على التذكير والمعنى، وخلائف على اللفظ. من عليهم بأن جعلهم سكان الأرض من بعد قوم نوح، وزادكم في الخلق بسطة. ويجوز بسطة بالصاد لأن بعدها طاء، أي طولا في الخلق وعظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطوالهم 100 ذراع وأقصرهم 60 ذراعا. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم، وقيل على خلق قوم نوح. قال: وهم كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة، وكان عين الرجل يفرخ فيه السباع، وكذلك مناخرهم. وروى شعر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من حجارة لو اجتمع عليها 500 رجل من هذه الأمة لم يطيقوه، وإن كان أحدهم لا يغمز برجله الأرض فتدخل فيها. كأنهم أعجاز ناخر، واحد منهم من لا ينزل ناخر برجله الأرض، بقدمي الأرض. فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، واحدها إلا وإلي وإلو وألن، كالآناء واحدها إن وأنن، لعلكم تفلحون. تقدم قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. طلبوا العذاب الذي خوفهم به وحذرهم منه، فقال لهم: قد وقع عليكم، قد وقع عليكم. ومعنى وقع واجب، يقال وقع القول والحكم واجب، ومثله: ولما وقع عليهم الرجز، أي نزل بهم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. والرجز العذاب، وقيل أني بالرجز الرين على القلب زيادة الكفر. أتجادلونني في أسماء، يعني الأصنام التي عبدوها وكان لها أسماء مختلقة ولا مختلفة؟ ما نزل الله بها من سلطان، أي من حجة لكم في عبادتها. فالاسم هنا بمعنى المسمى، نظيره ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وهذه الأسماء مثل العزى من العز والأعز واللات، وليس لها من العز والإلهية شيء. دابر آخرة، وقد تقدم، أي لم يبق لهم بقية. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، وهو أخو جديث، وكانوا في ساعة من معايش فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره وأفسدوا في الأرض، فبعث الله إليهم صالحا نبيا، وهو صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح ابن عبي ابن عبيد والعبيد بن حاذر بن ثمود، وكانوا قوما عربا. وكان صالح من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فدعاهم إلى الله تعالى حتى شامط، ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ولم ينصرف ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم لم ينصرف لأنه اسم عجمي. قال النحاس هذا غلط لأنه مشتق من الثمد وهو الماء القليل. وقد قرأ القراء وألا إن ثمودا كفروا ربهم على أنه اسم للحي. هو هنا بيتكلم على التنوين الصرف اسم الحي، حي مذكر. لم ينصرف لأنه جعل اسما للقبيلة. هنا انصرف. وقد قرأ القراء على إن ثمودا كفروا ربهم على أنه اسم للحي. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وهم من ولد سام بن نوح، وسمي ثمود لقلة مائها، وسيأتي بيانه في الحجر إن شاء الله تعالى. هذه ناقة الله لكم آية، أخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد، فكان لها يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم مثله لبنا لم يشرب قط ألذ ولا وأحلى منه، كان بقدر حاجتهم على كثرتهم. قال الله تعالى لها شربوا ولكم شرب يوم معلوم. وأضيفت الناقة إلى الله عز وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق، وفيه معنى التشريف والتخصيص. فذروها تأكل في أرض الله، أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها. قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وبوأكم في الأرض، فيه محذوف، أي وبوأكم في الأرض منازل، تتخذون من سهولها قصورا، أي تبنون القصور بكل موضع، وتنحتون الجبال بيوتا، اتخذوا البيوت بالجبال لطول أعمارهم، فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. اتخذوا البيوت بالجبال لطول أعمارهم، فإن السقوف هم بيعيشوا كتير والبيوت بتهلك. فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وقرأ الحسن بفتح الحاء تنحتون، وهي لغة، وفيه حرف من حروف الحلق، فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية استدل بهذه الآية من أجاز جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها، وبقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ذكر أن ابنا لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيرا، فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال ما أرى بأسا أن يبني الرجل بناء ينفعه. وروي أنه عليه السلام قال إذا أنعم الله على عبدنا حب أن يرى أثر النعمة عليه. ومن آثار النعمة البناء الحسن والثياب الحسنة. ألا ترى أن لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك، فكذلك البناء. وكره ذلك آخرون منهم الحسن البصري وغيره، واحتجوا بقوله عليه السلام إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن. وفي خبر آخر عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. قلت بهذا أقول لقوله عليه السلام وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية. رواه جابر بن عبد الله وخرجه الدارقطني. وقوله عليه السلام ليس لابن آدم حق فيه سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلي في الخبز والماء، أخرجه الترمذي. الثالثة قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، أي نعمة، وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم، وقد مضى في آل عمران القول فيه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تقدم في البقرة والعثي والعثود لغتان. وقرأ الأعمش تعثوا وقرأ الأعمش تعثوا بكسر التاء، أخذه من عاثي يعثى لا من عثى يعثو. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، الثاني بدل من الأول لأن المستضعفين هم المؤمنون وبدل البعض من الكل. قوله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الراجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوله تعالى: فعقروا الناقة، العقر الجرح، وقيل قطع أذن يؤثر في النفس. وعقرت الفرس إذا ضربت قوائمه بالسيف، وخيل عقرى، وعقرت ظهر الدابة إذا أدبرته أدبرته، عقرت الدابة عقر إذا أدبرته، عقرت ظهر الدابة. قال امرؤ القيس: تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، أي جرحته وأدبرته. قال القشيري: العقر كشف أرقوب البعير. ثم قيل للنحر عقر لأن العقر سبب البحر، النحر في الغالب. طلع الغبيط العبيط طلع الغبيط، لأن العقر سبب النحر في الغالب. وقد اختلف في عاقر الناقة على أقوال أصحها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زمعة أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقلها، فقال: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم من يوم في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر الحديث، وقيل في اسمه قدار بن سالف، وقيل إن ملكهم كان إلى إن ملكهم كان إلى امرأة يقال لها ملكا، فحاسدت صالحا لما مال إليه الناس وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما لا تطيعاهما واسألاهما عقر الناقة، ففعلتا. وخرج الرجلان وألجأ الناقة إلى مضيق ورماها أحدهما بسهم وقتلاها. وجاء الثقب وهو ولدها إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها فراغا ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخل فيها. ويقال إنه الدابة التي تخرج في آخر الزمان على الناس على ما يأتي بيانه في النمل. وقال ابن إسحاق: اتبع الثقب أربعة نفر ممن كان عقر الناقة، مصدع وأخوه ذؤاب، فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبه، ثم جر برجله فألحقه بأمه وأكلوه معها، والأول أصح. فإن صالحا قال لهم: إنه باقي من عمركم 3 أيام، ولهذا رغى 3. وقيل عقرها عاقرها ومعه 8 رجال، وهم الذين قال الله فيهم: وكان في المدينة 9 رهط، على ما يأتي بيانه في النمل، وهو معنى قوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكانوا يشربون فعوزهم الماء ليمزجوا شرابهم. وكان يوم لبن الناقة فقام أحدهم وترصد الناس وقال: لأريحن الناس منها. فعقروها وترصد الناس الناقة وترصد الناقة وقال: لأريحن الناس منها. فعقرها. قوله تعالى: وعتوا عن أمر ربهم أي استكبروا، وعتى يعتوا عتوا استكبر عادة إليه. وتعتى فلان إذا لم يطع، والليل العاتي الشديد الظلمة عن الخليل. وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب. فأخذتهم الراجفة والزلزلة الشديدة، وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم كما في سورة هود في قصة ثمود، فأخذتهم الصيحة. يقال رجف الشيء يرجف رجفا ورجفانا، وأرجفت الريح الشجر حركته، وأصله حركة مع صوت. ومنه قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. قال الشاعر: ولما رأيت الحج قد آن وقته، وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف، وأصبحوا في ديارهم أي بلدهم. وقيل وحد على طريق الجنس والمعنى في دورهم، وقال في موضع آخر في ديارهم أي في منازلهم، جاثمين أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم يجثم الطائر، أي صاروا خامدين من شدة العذاب. وأصل الجثوم للأرنب وشبهها، والموضع مجثم. قال زهير: بها العين والأرآم والآرام يمشين خلفة، وأصلاؤها ينهضن من كل مجثم. وقيل احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميتين، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه فتولى عنهم أي عند اليأس منهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم ويحتمل أنه قاله بعد موتهم كقوله صلى الله عليه وسلم لقتل بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل تكلم هؤلاء الجيف فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب والأول أظهر يدل عليه ولكن لا تحبون الناصحين أي لم تقبلوا نصحي. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فيها أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه قال الفراء لوط مشتق من قوله ماذا ألياط بقلبي أي ألصق. وقال النحاس قال الزجاج زعم بعض النحويين يعني الفراء أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لط الحوض إذا ملسته بالطين. مست ولا ملست في لم ملسته بالطين. قال وهذا غلط والملاس أو وقال وهذا غلط لأن الأسماء العجمية لا تشتق كإسحاق فلا يقال إنه من السحق وهو البعد. ثم ما قالش الكلام ده على ثمود قبل كده قال من الثمد مع إنه عجمي ده كل نسبه أسماء عجمية. قال وهذا غلط لأن الأسماء العجمية لا تشتق كإسحاق فلا يقال إنه من السحق وهو البعد وإنما صرف لوط لأنه على ثلاثة أعرب وساكن الوسط. قال النقاش والله نحاس نقاش لوط بعد ساكن الوسط وإنما صرف لوط لخفته لأنه بخفته نعم وسطها ساكن ما قالش كده في هود برضه ما قالش وسطها ساكن. صرف لخفته لأنه على ثلاث أحرف ماشي وسط وسط قال النقاش لوط من الأسماء العجمية وليس من العربية فأما لط الحوض وهو هذا أليط بقلبي من هذا فصحيح ولكن الاسم العجمي كإبراهيم وإسحاق ولكن الاسم عجمي ولكن الاسم أعجمي كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه نوح ولوط أسماء عجمية إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت. بعثه الله تعالى إلى أمة تسمى سدوم وكان ابن أخي إبراهيم ونصبه إما بأرسلنا المتقدمات فيكون معطوفة ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى واذكر فعل مقدر يعني. الثانية قوله تعالى تأتون الفاحشة يعني إتيان الذكور ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أنها زنا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه فقال مالك يرجم أحسن أو لم يحسن يحصل وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما وروي عنه أيضا يرجم إن كان محصنا ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن وهو مذهب عطاء والنخعي وابن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة يعزر المحصن وغيره وروي عن مالك. وقال الشافعي أحد حد الزاني قياسا عليه احتج مالك بقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فكان ذلك عقوبة لهما جزاء على فئرهم فإن قيل لا حجة فيها لوجهين أحدهما أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم الثاني أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها فدل على خروجها من باب الحدود. قيل أما الأول فغلط فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فأخذ معاصي فأخذهم بها معصٍ وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه وهي حكمة الله وسنته في عباده وبقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمرا والله أعلم. وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لفظ أبي داود وابن ماجه. وعند الترمذي أحصنا أو لم يحصنا. وروى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس أحصنا أو لم يحصنا شو محصن ولا محصن أحسن. وروى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق رجلا يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وقد رأى علي بن أبي طالب وهو رأى وهو رأى علي بن أبي طالب، نعم، وهو رأي علي، ظنيت يعني الفجاء أدرى، ما هو أبو بكر اللي جنبه، فإنه وهو رأي علي بن أبي طالب، فإنه لما كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه، فقال علي: إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم، أرى أن يحرق بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه، أن يحرقه بالنار فأحرق، ثم أحرقه ابن الزبير في زمانه، ثم أحرقه هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق. وروي أن 7 أخذوا في زمن ابن الزبير في لواط، فسأل عنهم فوجد 4 قد أحصنوا فأمر بهم، فخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا، وحد 3، وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي، قال ابن العربي: والذي صار إليه مالك أحق، والذي صار إليه مالك أحق فهو أصح سندا وأقوى معتمدا. وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الزنا معلومة، فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب أن لا يشاركها في الحد في حدها، وجب أن لا تشاركها في حدها، ويأثرون في هذا حديثا: من وضع حدا في غير حد فقد تعدى وظلم. وأيضا فإنه وطء في فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب، فلم يتعلق به حد. 80 180 الثالثة: فإن أتى بهيمة فقد قيل لا يقتل هو ولا البهيمة، وقيل يقتلان. حكاه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: من أتى امرأة من دبرها نفس الحكم. فإن أتى بهيمة فقد قيل لا يقتل هو ولا البهيمة، وقيل يقتلان. حكاه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. فقلنا لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال ذلك إلا ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال ابن المنذر: إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا. وإن عزره الحاكم. وإن عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم. أنا بس عزرت في الحاجة. وإن عزره الحاكم كان حسنا. نعم عزره. دلوقتي في فرق بين اللواط ومن أتى امرأة في دبره. وقد قيل إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها، لئلا تلقي خلقا مشوها فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى. ما يحصلش يا سيدي. ليه؟ ليه؟ لا لا لا بتكلم يعني لو ما يحصلش تلقيح اصلا. لا لا ازاي بقى؟ ما هو بيتكلم بقى انه ممكن يخرج خلقا مشوها. حيوان ما شافش بالعين زي حيوان بيضرب. الله اعلم، ما حدش عارف. ما كانش اتكلم فيها. لو حصل ما هو بيحصل بين الحيوانات، حيوانات مختلفة الاجناس اصلا. لما مش واحد ولا حاجة يعني كلب وماعز. باي باي. معزم هو هو. هو اصلا من هذا المحل تصل النطفة اصلا الى الرحم. ده موضع. هو بيتكلم قتل بهيمة مش ما كانش من دبرها. قول يا عم قول. ذلك كان موضع وقد قيل إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء. وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. وقال الزهري يجلد 100 أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحد أصحاب الرأي يعزر بأحد أصحاب الرأي وأحمد وقول ابن عباس رضي الله عنه وأحمد وأصحاب الرأي. ما أنا بقول إيه وأحد أصحاب الرأي ما أراه قال زيد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عطاء والنخعي والحكم. واختلفت الرواية عن الشافعي وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له. ملكوا بقى زي الجريرة يعني إيش كده إيش كده أبو الشعفاء إيش كده لا خلاص هو حر هم حرين مع بعض عمر مع حمار مسمع. الرابعة قوله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين من لاستغراق الجنس أي لم يكن اللواط في أمة قبل قوم لوط. والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم وصدق ما ورد في القرآن. وحتى نقاشت أن إيسا كان أصلا عن عائلته الله أكبر حكى فهذا بقرآن يرضو ببعض وكان جلال الله صلى الله عليه وسلم وكان محمد بن سيشمنا ما لا أقوم يلوط إلا الخير خنزير الحمار. فلم أعتم أن أبعد الباري أمس سيلا لأنه بيدي و الشرط لا زلت فيها جدا فانت سعيت مالي ويختار مصر شهد مصرا بل أن نضيب الآن عيد زيب إلى شهدها قولنا نوار أخرى يأتي الناس لا طابت مهنا يا عم تبطن عن الولد لا لو تشكت يا عم وفي فهم كنت مين والباقي غابر. لا هو ما بيقولش باقي القراء اللي فاضل يعني. وقال قوم الماضي عابر بالعين غير معجمة، والباقي غابر بالغين معجمة، حكاه ابن فارس. وقال الزجاج من الغابرين أي من الغائبين عن النجاة. وقيل لطول عمرها، قال النحاس وأبو عبيدة، قال النحاس وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعمرين، أي أنها قد هرمت. والأكثر في اللغة أن يكون الغابر الباقي. قال الراجز: فما ونا محمد مذ أن غفر، له الإله ما مضى وما غبر. قوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سرى لوط بأهله كما وصف الله بقطع من الليل، ثم أمر جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم جعل عاليها سافلها وأمطرت عليهم حجارة من سجيل. وقيل: على من غاب منهم وأدرك امرأة لوط وكانت معه وكان وكانت معه كانت معه حجر فقتله وكانت معه حجر فقتلها، وكانت فيما ذكر أربع قرى. ده مين اللي قتلها؟ سيدنا جبريل؟ مش جزء، مش سيدنا لوط عند حضرتك معها؟ أنا عندي معه، صح سيد؟ معها؟ كانت مع خمسة معه، لكن ده أصابها حجر. كانت مع لوط. كانت مع لوط. لكن أصابها حجر. أيوه الحجر هنا سيدنا تبع إيه؟ أدرك امرأة لوط حجر. يبقى كانت معه جملة اعتراضية أو حالية. ماشي. وأدرك امرأة لوط وكانت معه حجر فقتلها، يبقى حجر فعل أدرك. وكانت امرأة لوط حجر وكانت معه فقتلها. مش هتبان وكانت مع مين. وكانت فيما ذكر أربع قرى، وقيل خمس فيها 400,000. وسيأتي في سورة هود قصة لوط بأبين من هذا إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى أعمل له شاي أجمل أبو رجليه. قول الأولى في أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإلى مدين، قيل في مدين اسم بلد وقطر، وقيل اسم قبيلة كما يقال بكر وتميم، وقيل هم من ولد مدين ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. فمن رأى أن مدين اسم رجل لم يصرف لأنه معرفة أعجمي، ومن رأاه اسما للقبيلة أو الأرض فهو أحرى بأن لا يصرفه. قال المهدوي: ويروى أنه كان ابن بنت لوط. وقال مكي: كان زوج بنت لوط، فاختلف في نسبه، فقال عطاء وابن إسحاق وغيرهما، وشعيب وابن ميكال ابن يشجر ابن مدين ابن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه بالسري. نعم أنا عندي عين بس قلت يمكن إماله. ميكيل وهو شعيب بن ميكيل ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين ابن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه بالسريانية بيروت. وأمه ميكائيل بنت لوط. ولا ميكيل اللي هي العدد دي؟ دبوه قيل وقيل. نعم أحسن الله إليك. وزعم الشراقي بن القطامي أن شعيبا ابن عيفاء ابن يوبب ابن مدين ابن إبراهيم. وزعم ابن سمعان أن شعيبا ابن جزي ابن ولا جزي ابن يشجر ابن لاوى ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وشعيب تصغير شعب أو شعب. وقال قتادة وشعيب ابن يوبب. وقيل شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. والله أعلم. وكان أعمى فلذلك قال قومه وإنا لنراك فينا ضعيفا. وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل كفر بالله وبخس للمكيال والميزان. قد جاءتكم بينة من ربكم أي بيان ومجيء شعيب بالرسالة ولم يذكر له معجزة في القرآن. وقيل معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء. الثانية قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزييد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه. وكل ذلك من أكل المال بالباطل وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل وحسبنا الله ونعم الوكيل. الثالثة قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها عطف على ولا تبخسوا وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله. قال ابن عباس كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصي وتستحل فيها المحارم وتسفك فيها الدماء. قال فذلك فسادها. فلما بعث الله شعيبا ودعاهم إلى الله صلحت الأرض وكل نبي بعث إلى قومه فهو صلاحهم. الرابعة قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط نهاهم عن القعود بالطرق والصد عن الطريق الذي يؤدي إلى طاعة الله وكانوا يعيدون العذاب من آمن. واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان. فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه كما كانت قريش تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر الآية. وقال أبو هريرة هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون الآية. ومضى القول في اللصوص والمحاربين والحمد لله. وقال السدي أيضا كانوا عشارين متقبلين قال السدي كانوا عشرين تقبلين عذاب خمس ست أسطر كده. بعد كده بعدها قال السدي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون الآية قد مضى القول في المحاربين. قال السدي أيضا كانوا عشارين متقبلين مثل المعشرين يعني نعم يعني متقبلين ومثلهم اليوم ومثلهم فنحن من أحد أموال الناس الواطل هو هذا والعشرون فهم من قولين شرط طيب تفن. والمتقبلون جمع متقبل وهو أن يتقبل أو جباية أكثر مما أعطى يتقبل أو جباية يعني يأخذ أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا فإن تقبل وزرع فلا بأس ولا بأس بحديث المعباس لكن الكبالات فإنها صفار وفضلها ربا. هذا التعطيل للعشرين قال ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لن يلزمهم شرعا ما لا يلزمهم عفوا ما لا يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة والمواريث والملاهي والمترتبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعول به في سائر البلاد وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام له وإقرار له وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء فإنا لله وإنا إليه راجعون لم يبق من الإسلام إلا رسمه ولا من الدين إلا اسمه يعبد هذا التأويل ما تقدم من النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والبخس وكلام عن المماليك صح؟ كلام عن المماليك متعشير العميد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من آمن به الضمير في به يحتمل أن يعود إلى اسم الله وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصد وأن يعود على السبيل طيب يبقى ثلاثة بسم الله شعيب السبيل عوجا قال أبو عبيدة والزجاج كسر العين في المعاني وفتحها في الأجرام قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أي كثر عددكم أو كثركم بالغنى بعد الفقر أي كنتم فقراء فأغناكم فاصبروا ليس هذا أمرا بالمقام على الكفر ولكنه وعيد وتهديد وقال وإن كان طائفة منكم فذكر على المعنى ولو رأى اللفظ قال كانت قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تقدم معناه ومعنى أو لتعودن في ملتنا إلى تصيرن إلى ملتنا وقيل كان أتبع شعيب قبل الإيمان به على الكفر أي لتعودن إلينا كما كنتم من قبل قال الزجاج يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء يقال عاد إلي من فلان مكروه أي صار وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك أي لحقني ذلك منه فقال له شعيب أولو كنا كارهين أي ولو كنا كارهين تجبروننا عليه ما أي على الخروج من الوطن أو العود في ملتكم أي إن فعلتم هذا أتيتم عظيما قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ياس من العود إلى ملتهم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا قال أبو إسحاق الزجاج أي إلا بمشيئة الله عز وجل قال وهذا قول أهل السنة أي وما يقع منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك فالاستثناء منقطع وقيل الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عز وجل كما قال وما توفيقي إلا بالله والدليل على هذا أن بعده وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا وقيل هو كقولك لا أكلمك حتى يبيض الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط والغراب لا يبيض أبدا والجمل لا يلج قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما أي علم ما كان وما يكون علما نصب على التمييز وقيل المعنى وما يكون لنا أن نعود فيها أي في القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها إلا أن يشاء الله ردنا إليها وفيه بعد لأنه يقال عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية قوله تعالى: على الله توكلنا يعتمدنا. وقد تقدم في غير موضع: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال قتادة: بعثه الله إلى أمتين، أهل مدينة وأصحاب الأيكة. قال ابن عباس: وكان شعيب كثير الصلاة، فلما تمادى قومه في كفرهم وغيهم ويأس من صلاحهم دعا عليهم فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة. قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم عفوا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الراجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. قوله تعالى: وقال المرء الذين كفروا من قومه، أي وقالوا لمن دونهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، أي هالكون. فأخذتهم الراجفة أي الزلزلة، وقيل الصيحة، وأصحاب الأيكة أهلكوا بالذلة على ما يأتي. قوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. قال الجرجاني: قيل هذا كلام مستأنف، أي الذين كذبوا شعيبا صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. ويغنوا يقيم، يقال غنيت غنيت بالمكان إذا أقمت به. وغني القوم في دارهم أي طال مقامهم فيها، والمغنى المنزل والجمع المغاني. قال لبيب: وغنيت ستا قبل مجرى داحس، لو كان للنفس اللجوج خلود. وقال حاتم: طي غنينا زمانا بالتصالك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر. كسبنا صروف الدهر لينا، كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة، وكلا سقاناه بكأس عفوا كلا سقاناه بكاسهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، ابتداء خطاب، وهم مبالغة في الذم والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولما قالوا من اتبع شعيبا خاسر، قال الله: الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول، فكيف آسى على قوم كافرين، أي أحزن، أسيت على الشيء أسا، وأنا آس. قوله تعالى: نعم، اكتفي بهذا القدر، احسن الله اليكم.